بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 12 من دروس أصول الفقه من كتاب الكفاية في شرح البداية في أصول الفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على الأصل الرابع من أصول الأدلة عند الأصوليين، وهو القياس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب السابع القياس، وفيه 3 ضوابط. القياس في اللغة بمعنى التقدير، يقال قست الشيء بالشيء إذا قدرته على مثاله، وقد اتفق جمهور العلماء على الاحتجاج بالقياس، وخالف في ذلك الظاهرية. ومن الأدلة على حجية القياس قول الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار بمعنى الانتقال من الشيء إلى غيره، والقياس فيه انتقال بالحكم من الأصل إلى الفرع فيكون مأمورا به. ومن الأدلة أيضا على حجية القياس ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، أي أسمر؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك، أي كيف ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث فيه إثبات القياس. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما أو شبه. أي القياس عند الأصوليين هو تسوية الفرع بالأصل في الحكم، وذلك لوجود علة تجمع بينهما أو لوجود شبه بينهما. وهذا التعريف يتضح أكثر عند الحديث عن الضابط الثاني. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثاني أركان القياس 4: الأول أصل مقيس عليه، الثاني حكم ثابت للأصل، الثالث فرع ملحق بالأصل، الرابع علة أو شبه يجمع بينهما. لا بد من توفر 4 أشياء حتى يصح القياس، فإن انعدم أحد هذه الأشياء 4 بطل القياس، فلا يتم القياس إلا بهذه الأركان 4. الأول أصل مقيس عليه، وهو الذي نص الشارع عليه. الثاني حكم ثابت للأصل، وهو الحكم الذي نحمل الفرع عليه، سواء كان تحريما أو تحليلا أو صحة أو فسادا أو وجوبا أو انتفاء وجوب. الثالث فرع ملحق بالأصل، وهو الفرع الذي يلحق بالأصل في حكمه، وهو الذي يأخذ حكم الأصل. الرابع علة أو شبه يجمع بينهما، أي يجمع بين الأصل والفرع. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر، فالخمر أصل والنبيذ فرع، والعلة أو الشبه الجامع بينهما هو الإسكار، الخمر يسكر والنبيذ يسكر. إذن يأخذ الفرع حكم الأصل وهو التحريم، إذن يقاس النبيذ على الخمر في التحريم، أي كما لا يجوز شرب الخمر لا يجوز شرب النبيذ. مثال آخر: قياس الأرز على البر في الربا. البر وهو القمح أصل، والأرز فرع، والعلة أو الشبه الجامع بين الأصل والفرع البر والأرز هو الطعم والوزن أو الكيل، كلاهما مطعوم يؤكل وكلاهما يوزن ويكال. إذن يأخذ الفرع حكم الأصل وهو تحريم الربا. إذن كما لا يجوز الربا في البر وهو القمح، لا يجوز الربا في الأرز. مثال ثالث: قياس الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني على البيع بعد نداء الجمعة الثاني. الأصل هو البيع بعد نداء الجمعة الثاني، والفرع الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني، فهل يقاس هذا على هذا؟ هل تقاس الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني على البيع بعد نداء الجمعة الثاني التحريم؟ نعم يقاس، وذلك لأن بين هذا وهذا، بين البيع والإجارة بعد نداء الجمعة الثاني، شبه وهو الانشغال عن الصلاة وتفويتها. فكما أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني يشغل عن الصلاة ويفوتها، فكذلك الإجارة تشغل عن الصلاة وتفوتها. فيأخذ الفرع حكم الأصل وهو التحريم، فكما أن البيع بعد نداء الجمعة الثاني لا يجوز، فكذلك الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني لا تجوز. وهناك أمثلة أخرى يمكنك الرجوع إليها في الكتاب. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث: شروط صحة القياس خمسة، أي لا يصح القياس إلا إذا توفرت خمسة شروط، فإذا اختل منها شرط لم يصح القياس. الأول: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، أي لا بد أن يكون حكم الأصل من تحريم أو تحليل أو صحة أو فساد ثابتا بنص من الكتاب أو السنة، أو ثابتا بالإجماع، فلا يصح القياس على نص ثبت بغير نص أو إجماع. مثال ذلك: قياس الذرة على الأرز في الربا، هذا قياس غير صحيح، لأن الأرز لم يثبت جريان الربا فيه بنص أو إجماع، وإنما ثبت جريان الربا فيه بالقياس. لذلك نقول: الصحيح أن تقاس الذرة على البر في تحريم الربا. مثال آخر: قياس الأرز على البر في جريان الربا، هذا قياس صحيح، لأن الأصل وهو جريان الربا في البر ثبت بالنص والإجماع. الشرط الثاني: أن تكون علة الحكم في الأصل معلومة بنص أو إجماع، أي لا بد أن تكون علة الحكم منصوصا عليها في القرآن الكريم أو السنة النبوية أو إجماع أهل العلم، حتى نستطيع أن نجمع بين الأصل والفرع. فالذي لا علة له منصوصة في الكتاب أو السنة أو الإجماع، كأوقات الصلاة وعدد الركعات ومقادير الحدود والكفارات، لم يجوز القياس عليه. مثال ذلك: قياس نقض الوضوء من أكل لحم الخيل على نقض الوضوء من أكل لحم الإبل، هذا قياس فاسد، وذلك لأن الأصل وهو نقض الوضوء من أكل لحم الإبل ليس له علة معلومة. مثال آخر: قياس طهارة الحمار والفأرة على طهارة الهرة، هذا قياس صحيح، وذلك لأن الأصل وهو طهارة الهرة له علة معلومة ثابتة بالنص، وهي الطواف، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، هي من الطوافين عليكم والطوافات. الشرط الثالث: أن تكون العلة مؤثرة في الحكم، أي لا بد أن يكون وصفها مما يصح تعليق الحكم بها. ومعنى كون العلة مؤثرة في الحكم أن يغلب على ظن المجتهد أن الحكم حاصل عند ثبوتها لأجلها دون شيء سواها. فإن لم تؤثر العلة في الحكم لم يجز أن تكون علة. ومثال العلة المؤثرة في الحكم الطعم والوزن في تحريم الربا، والإسكار في تحريم الخمر، والصغر في الولاية في تزويج الطفل الصغير. ومثال العلة غير المؤثرة في الحكم اللون والطعم في تحريم الربا، فالله عز وجل لم يحرم الربا في البر أو الملح لأجل لونه أو طعمه، وكذلك الطول والقصر في الرجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرجم ماعزا لأجل طوله أو قصره. كذلك الثمانية في تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فالله عز وجل لم يحرم الأكل في آنية الذهب والفضة لأجل ثمنها، لذلك يجوز الأكل في آنية غير الذهب والفضة وإن كانت غالية الثمن كالياقوت والزبرجد واللؤلؤ ونحو هذا. ومن الأمثلة التطبيقية على هذا الشرط قياس عدم جواز تقديم الأذان قبل الفجر على عدم جوازه في المغرب، لأن كلا الصلاتين لا تقصر. هذا قياس فاسد، وذلك لأن العلة وهي عدم القصر غير مؤثرة في الحكم. الشرط الرابع أن توجد العلة في الفرع، أي لابد أن توجد علة حكم الأصل في الفرع كوجودها في الأصل، فإن لم توجد علة الحكم في الفرع لم يصح القياس. ومثال ذلك الأقيسة التي مضت، كقياس الأرز على البر، وقياس الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني على البيع بعد نداء الجمعة الثاني، وقياس النبيذ على الخمر، فعلة الأصل توجد في الفرع في هذه الأقيسة. ومن الأمثلة التي اختل منها هذا الشرط وهو وجود العلة في الفرع قياس البيض على البر في جريان الربا لعلة الكيل، هذا قياس فاسد، وذلك لأن العلة وهي الكيل غير موجودة في الفرع وهو البيض. كذلك قياس الجوهر على الذهب في عدم الأكل في آنيته لعلة الثمنية، فهذا قياس فاسد لأن العلة وهي الثمنية غير موجودة في الفرع وهو الجوهر. الشرط الخامس ألا يمنع من القياس مانع، كأن يكون حكم الأصل مختصا بالأصل. مثال ذلك قياس إباحة نكاح أكثر من 4 زوجات على نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 زوجات، هذا قياس فاسد، لأن إباحة نكاح أكثر من 4 زوجات خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه. كذلك قياس قبول شهادة الواحد على قبول شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه، هذا قياس فاسد، وذلك لأن شهادة الواحد خاص بخزيمة ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر مثالين على القياس موضحا أركانه. السؤال الثاني أذكر شروط القياس مع ذكر مثال على كل شرط. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.